بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 15: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد. هذا الموضوع من المواضيع المبتلى بها، وهو أنه إذا كان المكلف يقلد مجتهدا كالحكيم رحمة الله تعالى عليه، المجتهد الذي كان يقلده مات، لا يحق له البقاء على تقليد هذا المجتهد الميت إلا بإذن الفقيه الحي. إذا الفقيه الحي الأعلم قال يمكن البقاء على تقليد الميت، يمكنه أن يبقى على تقليد الميت. إذا الفقيه الحي الأعلم لم يأذن بالبقاء على تقليد الميت، هذا المقلد ما له حق يبقى على تقليده، وإنما يجب عليه أن يقلد الفقيه الحي. وإذا لم يأخذ الإذن من الفقيه الحي فكأنه غير مقلد. يعني إذا واحد مو مقلد شنو حكمه؟ إذا واحد عمل بفتاوى المجتهد الميت من دون أخذ الإذن من الفقيه الحي، تقليده كلا تقليد، يعني كأنه مو مقلد. إذا قلد مجتهدا في هذا الموضوع الملاك رأي الفقيه الحي، وما علينا برأي الفقيه الميت. يعني شنو؟ يعني الفقيه الميت كان يقول يجوز البقاء على تقليد الميت، الفقيه الحي يقول لا يجوز البقاء على تقليد الميت، شنو الحكم؟ نأخذ رأي الحي، لا يحق لنا أن نبقى على تقليد الميت. إذا القضية هكذا، الفقيه الميت يقول يحرم البقاء على تقليد الميت، لكن الفقيه الحي يقول ماكو مانع من البقاء على تقليد الميت، شنو الحكم؟ يحق لنا أن نبقى على تقليد الميت. يعني إحنا ما علينا برأي الفقيه الميت في هذا الموضوع، يقول حلال، يقول حرام، يقول واجب، أي شيء يقول، الرأي مو حجة بعد ما مات في هذا الموضوع، وإنما يجب أن نشاهد الفقيه الحي شو يقول. يقول واجب يجب البقاء، يقول حرام يحرم البقاء، يقول جائز الطرفين فهو جائز الطرفين. التفتوا؟ فإذن إذا الفقيه الميت يقول يحرم البقاء على تقليد الميت، لكن الفقيه الحي يقول مو حرام، شنو الحكم؟ الحكم أنه مو حرام. إذا قلد مجتهدا كالحكيم رحمة الله عليه كان يجوز البقاء على تقليد الميت، السيد الحكيم فرضا كان يقول بأن البقاء على تقليد الميت جائز، فمات ذلك المجتهد، السيد الحكيم توفي، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. يعني ما أتمكن آخذ رأيه بجواز البقاء فأبقى على تقليده، ما يمكن. يعني أبقى على تقليد السيد الحكيم. ليش؟ لأنه هو يقول يجوز البقاء على تقليدي. لا، العمل في هذه المسألة لا يمكن برأي الفقيه الميت، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه. إذا الفقيه الأعلم قال يجوز البقاء، يجوز البقاء. إذا قال لا يجوز البقاء، لا يجوز البقاء. العلة في ذلك أنه إحنا نشك أن رأي الفقيه الميت حجة أو مو حجة. إذا اعتمدنا على قوله بأن قول حجة، هذا دور، يعني رأي الفقيه الميت حجة لو مو حجة، مو معلوم. الشارع يقبل رأي الفقيه الميت لو ما يقبل، مو معلوم. إذا نعتمد على قوله بأن الرأي حجة، هذا دور. توضيح ذلك، إحنا عندنا دائرتين، الدائرة الكبرى والدائرة الصغرى. الدائرة الكبرى تشمل كل الأحكام، أحكام الحاج وأحكام البيع وأحكام الهبة وأحكام الرهن وأحكام الإرث، كل هذه الأحكام. إحنا ما نعلم أن آراء الميت يعني بعد ما مات حجة في هذه الدائرة لولا. أكو دائرة صغرى فيها مسألة واحدة، وهي أنه هل يمكن البقاء على تقليد الميت أو لا. إحنا شنو نقول؟ نقول تلك الآراء كلها باقية على الحجية اللي موجودة في الدائرة الكبرى. بأي دليل؟ بدليل الفتوى الموجودة في الدائرة الصغرى، لأن هو يقول آرائي حجة. من قال أن قول بقية آرائي حجة؟ هو هذا الرأي حجة. من قال لكم أن هذا رأي حجة؟ الإرث كذا حجة. ليش؟ لأن هو يقول رأي حجة. هو يقول رأي حجة ويمكن العمل به، من قال هذا الرأي حجة؟ الآن نجيب مثال لتوضيح المطلب. واحد أخبركم ألف خبر، أنتم تشكون هذا الرجل كلامه مطابق للواقع لو مو مطابق، مو معلوم، ما تعرفوا منه هذا الرجل، كلامه حجة لو مو حجة، كلامه صحيح لو مو صحيح. إذا تقولون كلامه صحيح، ليش؟ لأن هو يقول كلامي صحيح. صحيح هذا المنطق؟ واحد أخبركم ألف خبر، أنتوا تعتمدون على كلامه، ليش؟ تقول هو يقول أن كلامي صحيح. خب منو قال أنه عندما قال كلامي صحيح هو هذا الكلام صحيح؟ ما يمكن تعتمد عليه. إذا اعتمدت عليه فهو دور كما يقولون. إذن في هذه القضية يعني في الدائرة الصغرى ترجع إلى منه؟ إلى رأي الفقيه الحي. الفقيه الحي إذا أطى الشرعية قال ما يخالف، آراء الميت كلها حجة، فكل آراء الميت في الدائرة الكبرى تكون حجة ويحق لك العمل بها. إذا واحد ما قلد، ما هو حكمه؟ كأغلب الشباب أو كثير من الشباب في بدايات بلوغهم ما يعرفون شنو قضية التقليد. إحنا قلنا الحكم فيما مضى أنه إذا فيما بعد تبين أن عمله مطابق للواقع فهو صحيح. تبين أنه مطابق لفتوى المجتهد اللي كان في ذاك الوقت في بداية بلوغه يجب عليه أن يقلده. أيضا صحيح مطابق لفتوى المجتهد اللي الآن يقلده أو يجب عليه أن يقلده. أيضا صحيح يعني إذا تحققت إحدى هذه الملاكات إحدى هذه الأشياء فعمله صحيح بلا فرق في ذلك بين أن يكون جاهلا قاصرا أو جاهلا مقصرا. الجاهل القاصر هو الذي لا يمكنه التعلم أو لم يلتفت إلى وجوب التعلم، مثل واحد يعيش في أدغال إفريقيا مثلا، هذا ما إلى طريق إلى تعلم الأحكام الشرعية، ماكو رجل من رجال الدين يعلمهم، ماكو كتاب عندهم. المقصر هو اللي يتمكن من تعلم الأحكام وملتفت إلى وجوب تعلم الأحكام وما يتعلم الأحكام. بعض المعدان اللي كانوا في بعض البلاد رجال الدين كانوا يروحون إلهم حتى يعلموهم الأحكام، كانوا يقولوا لهم لا أنتوا تعلمون الأحكام وتورطونا، أفضل شيء نبقى على جهلنا. هذا يطلق عليه الجاهل المقصر، لأن ملتفت إلى وجوب تعلم الأحكام وقادر على تعلم الأحكام وما يتعلم الأحكام. ففي هذه الشقوق الثلاثة التي قلناها ماكو فرق، هذا الجاهل اللي ما كان يعرف في قضية التقليد في بداية بلوغه يكون جاهل قاصر أو مقصر، ملتفت حين العمل إلى أنه محتمل عمل يكون بإشكال أو ما ملتفت، في كل الحالات إذا عمل تبين فيما بعد أنه مطابق للواقع أو مطابق لفتوى الفقيه المتقدم أو مطابق لفتوى الفقيه اللاحق عمله صحيح. هذا هو الشيء الذي يراه الوالد في الحاشية، أما رأي صاحب العروة فلا يهمنا لأنه فقيه ميت ولا يجوز تقليد الفقيه الميت بالتقليد الابتدائي. مسألة 17، قلنا أن الأحوط تقليد الأعلى، من هو الأعلى؟ الأعلم من هو؟ المراد من الأعلم الرجل المجتهد الذي تنطبق عليه هذه الضوابط. الضابط الأول من يكون أعرف بالقواعد والمدارك. كل مسألة من المسائل فيها قواعد وفيها مدارك، فيها قواعد عقلية وفيها قواعد نقلية. القواعد النقلية مثل شنو؟ مثل قاعدة لا ضرر، أي قاعدة، قاعدة لا حرج، قاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة. القواعد العقلية استحالة اجتماع المثلين، استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع النقيضين وما أشبه ذلك من هذه القواعد. المتكافئان متضايفان قوة وفعلا إلى آخره، عندنا قواعد عقلية أحيانا تنفع في عملية الاجتهاد، وعندنا قواعد نقلية مثل القواعد الفقهية وما أشبه. الفقيه اللي يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، لأن إحنا نريد نحلل هذه القضية، وشلون نحلل هذه القضية؟ لابد أن تكون عندنا قواعد كلية حتى نطبق تلك القواعد الكلية على هذا المورد. مثلا الخبز المحترق هل يمكن أكله أم لا؟ الطعام المحترق، إذا أريد نحلل هاي القضية يجب أن نرجع إلى قواعدنا. ما هي القواعد اللي تبين حكم هذه القضية الجزئية؟ وحدة قاعدة لا ضرر، أن الخبز المحترق مضر أم لا؟ إذا مضر فهو حرام، إذا مو مضر فهو حلال، أي قاعدة، قاعدة لا ضرر. عندنا قاعدة كل شيء لك حلال، قاعدة الحلية، كل شيء مشكوك فهو حلال، مجموعة قواعد. فلازم نشوف أنه يا قاعدة نطبقها على هذا المورد، مثل طبيب تودوا له مريض مصاب بشيء مجهول، وهذا الشيء شنو هو؟ الطبيب اللي يكون يعرف القواعد الطبية أكثر يشوف هاي القاعدة تنطبق على هذا المورد، هاي العلامات تنطبق على هذا المورد، يلاحظ مجموعها ثم يطبق تلك القواعد على هذا الجزئي الخارجي، فيقول هذا بفلان شيء مو فلان شيء. فالأول أن يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة. الضابط الثاني وأكثر اطلاعا لنظائر المسألة. النظائر يعني شنو؟ يعني الأشباح. الأشباح مؤثرة في فهم الحكم بشكل أفضل. الآن أنا أجيب لكم مثال. إذا واحد عرضتم عليه عمل قامت به دولة مثلا من الدول، وهو ما يعرف تاريخ هذه الدولة وأشباه هذا العمل اللي قامت به تلك الدولة، شنو تحليل هذا العمل؟ ربما يخطئ في تحليل هذا العمل. ولكن إذا هذا قارئ تاريخ هذه الدولة من 20 عام إلى الآن ويعرف أشباه هذا العمل، في فلان مورد سوت فلان عمل كان هدفها كذا وانتهى إلى هكذا، في فلان مورد العمل كان الظاهر مخالف للباطل، 20 عام، عندما يحلل هذه الظاهرة ينتفع من أشباه هذا العمل اللي قامت به الدولة، فيحلل هذا العمل تحليلا أفضل. هذا الشيء طبيعي. فالفقيه اللي عنده معرفة بالفقه، إحاطة بالفقه، ويعرف أشباه هذه القضية اللي دا يحللها من أول الفقه إلى آخره، فهم لهذا الموضوع يكون أفضل، فهو الأعلى. مثلا احنا عدنا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حق الخمس. هذا شنو هو؟ احنا عدنا بالفقه الكلي المشاع، هذا نوع. عدنا الكلي المعين، هذا نوع. عدنا حق الرهانة، هذا نوع. عدنا حق الجناية، هذا نوع. الخمس من أي قبيل؟ من أي نوع؟ هذا الفقيه اللي مسيطر على الفقه، محيط بالفقه، ويعرف الأشباه والنظائر، يتمكن يحلل أن حق الخمس من هذا النوع أو من ذاك النوع أو من ذاك النوع. فالإحاطة الفقهية مؤثرة جدا في الأعلمية في الفقه. هذا النوع الثاني، الضابط الثاني، وأكثر اطلاعا لنظائر المسألة. الضابط الثالث وأكثر اطلاعا للأخبار، معرفة بالأخبار أكثر. ليش؟ لأنه إحنا واحد يحلل قضية معينة مثلا في باب المطهرات، صدفة فيه يجي يلاحظ الروايات اللي موجودة في ذلك الباب ويحكم. معرفة بالأخبار معرفة محدودة، لكن واحد قارئ البحار مثلا، قارئ وسائل الشيعة، قارئ بقية الأبواب، من بقية الأبواب ينتفع بالروايات الواردة في بقية الأبواب في هذا المورد. الفقيه المحدود المعرفة بالأخبار فقط يشوف هاي الأخبار اللي مذكورة في هذا الباب، بينما الفقيه اللي عنده اطلاع أكثر على الأخبار ينتفع من رواية في باب الديات مثلا لحكم في باب الطهارة. فإذا الإحاطة بالأخبار والأحاديث شيء مهم. مثلا بالنسبة إلى قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، هذه القاعدة ينقل كما أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر هذا الشيء، يقول أنه أول من تفطن إلى هذه الرواية والد الشيخ البهائي على ما ببالي. الرواية ما كانت مكتشفة، ما كانت مكتشفة، ف فوالد الشيخ البهائي في العقد المتين على ما ببالي أول من اكتشف هذه الرواية. الاطلاع على الأخبار مؤثر، كيف يتعامل الدين مع المشركين؟ يقتلهم أو لا؟ بعض الفقهاء يقولون إما يقتلهم إذا مو أهل كتاب، وإما يجبرهم على الإيمان، لكن بعض الفقهاء يقولون لا، وإنما هنالك طريق ثالث، ويستدلون بالروايات الواردة المذكورة في أبوابها حول عمل النبي صلى الله عليه وآله مع أهل مكة. فهذا الاطلاع على الأخبار مؤثر في الحكم الفقهي. الضابط الأخير وأجود فهما للأخبار، نوعية فهم الخبر يكون أفضل. كيف تكون هذه الجودة؟ الغالب تكون بكثرة مزاولة العرف، يعني واحد يقعد في الغرف المغلقة ربما ذهنه ما يكون ذهن عرفي، فهم للأخبار ما يكون ربما فهما عرفيا، ولكن واحد يزاول العرف يعرف كيفية كلام العرف، هذا ربما كما يقولون يكون فهم للأخبار أفضل وأجود. الطريقة العرفية في فهم الأخبار، لا الأئمة صلوات الله عليهم لمن كانوا يكلمون؟ يكلمون العرف، كانوا يكلمون العرف، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فإذا واحد الذهن العرفي مشوش ربما لا يفهم الخبر بشكل جيد. الآن نأتي لكم بمثال. في دعاء الغفيلة أكو أنه تقول أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. شنو معنى هاي الجملة؟ اعطيها للعرف، يعني تطلب حاجتك، شنو عندك حاجة؟ وأن تفعل بي كذا وكذا، يعني وأن مثلا تعطيني العلم والفهم وما أشبه. واحد من العلماء كان يقول أنه معنى وأن تفعل بي كذا وكذا يعني تقول وأن تفعل بي كذا وكذا، فيقول أنا عندما أقنت أيضا أقول وأن تفعل بي كذا وكذا، هذا هو. هذا يقول الرواية تقول وأن تفعل بي كذا وكذا، الرواية ما تقول أنه وأن تعطيني العلم والفهم وما أشبه. هذا إذا يطرح على العرف هذا الفهم، هذا فهم للخبر، لعله هذا الفهم يكون مو عرفي. العرف يقول لا، كذا وكذا لفظ كنائي مو لفظ حقيقي، ألفاظ الكناية، فأنت ما تقول لفظ الكناية تقول المكنى به، بينما الفقيه اللي إلى فهم عرفي ربما يقول لا وأن تفعل بكذا وكذا يعني تطلب حاجتك. شوفوا هذا شلون نوعية الفهم، هذا قد يكون أجود فهما وذاك مو أجود فهما. أو مثال آخر، أحد العلماء كان يقول، سألنا أحدا من العلماء أيضا يقول أكو في الرواية تأتي إلى حرم الحسين صلوات الله عليه وتصلي ركعتين وتقول هاتان الركعتان هدية مني لمولاي الحسين، ثم تأتي إلى حرم العباس وتصلي ركعتين وتقول مثل ما قلت. يعني شنو وتقول مثل ما قلت؟ هاتان الركعتان هدية مني لي منو؟ عباس لو حسين؟ عباس. واضح إذا تطرح على العور يقول أنت مصلي في حرمه، يقول ذاك العالم كان يقول لا، الرواية تقول وتقول مثل ما قلت، إذا مثل ما قلت لازم تقول في حرم العباس هاتان الركعتان هدية مني لمولاي الحسين، لأن الرواية تقول مثل ما قلت. هذا نوع من الفهم، ذاك نوع من الفهم، ربما يكون هذا الفهم الثاني غير عرفي، ولكن الفهم الأول أقرب إلى العرف. لذلك الفقيه الهمداني، الحاج عارض الهمداني، الفقهاء هواية يأيدون ويستذوقون مشربه الفقهي، لأنه يطبق مطالبه على العرف وعلى الفهم العرفي. أو مثلا في الرواية أكو أن الإمام الرضا صلوات الله عليه أو في التاريخ قال لذلك الرجل، الإمام كان يروح كما نقل أو كما حكي، قال: لا أرى بغداد ولا تراني. شنو معنى هذه الجملة؟ قال للإمام مثلا: هل ترجع إلى بغداد مثلا، أو هل ترى بغداد؟ قال: لا أرى بغداد ولا تراني. ولا تراني يعني شنو؟ يعني ولا تراني بغداد. واحد كان يقول ولا تراني يعني ولا تراني أنت، لا أرى بغداد وأنت ما تشوفني. سأيهما أفضل من الناحية العرفية؟ لا أرى بغداد ولا تراني بغداد، لو ولا تراني أنت يا هم منهم قولوا ولا تراني بغداد. شنو الحاضرين يقولون بغداد، فهذا نوع من الفهم، ذاك نوع ثاني من الفهم. الأجودية في الفهم، هذه الضوابط الأربعة ضوابط للأعلمية، أعرف بالقواعد والمدارك، أكثر اطلاع للنظائر، أكثر اطلاع للأخبار، أجود فهما للأخبار. والحاصل أن يكون أجود استنباطا يعني استخراجا للحكم الشرعي من مداركه. والمرجع في تعيينه، إلى من نرجع في تعيين الأعلى؟ إلى البقالين، يقولون من هو الأعلى؟ البقالين خب مو شغلهم. إلى العطارين؟ لا، وإنما نرجع إلى تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، يعني المجتهدين القادرين على الاجتهاد اللي عندهم هذه الملكة، هم الذين يعينون من هو الأعلى. وإذا تعارضوا أهل الخبرة، بعض قال فلان هو الأعلم وبعض قال فلان هو الأعلم، ففي هذه الحالة المكلف يتخير كما سوف يأتي فيما بعد، بكيف يقلد هذا أو يقلد ذاك. كما أنه لو تعارض أهل العرف أن فلان طبيب أفضل أو فلان أفضل، الخبراء من أهل العرف تعارضوا، بعض الخبراء يقولون فلان طبيب أفضل، بعض الخبراء يقولون فلان طبيب أفضل، ما الذي تعملون؟ كيفكم؟ إما تراجعون هذا الطبيب وإما تراجعون ذلك الطبيب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.